يقول قوله إن تلف بآفة سماوية هل هو من ألفاظ الشرك حتى نسبة التصرف لغير الله كقول هذا من تصرف الطبيعة؟ لا، بآفة سماوية هذا باب التأدب مع الله، فالله عز وجل لا ينسب الشر إليه. يقول مثال المذروع، المذروع أي شيء يقاس بالمتر، قماش، أرض، ثياب، وهكذا أي شيء بالمتر، سجاد. يقول هل يخير المشتري بين المطالبة بالبدل أو بالتقييم أم التقييم فقط لما ليس له بدل؟ الذي يخير المشتري في بين المضى والفسخ، وإذا مضى يطالب بالبدل بالمثل، ما في مثل يقوم عليه. يقول ليس إذا حصلت منفعة أو زيادة في السلعة والمشتري لم يقبضها بعد كانت لمصلحته، فلماذا لا يغرم إذا تلفت كما أنه يغنم قبل قبضها؟ لأن الشرع منع من تسليم من استلامها، لما منع من الاستلام الشرع لم يحمله بالضمان وله الغرم، ولا الأصل الغرم والغنم عليه، لكن جاء الشرع بأنه ما يستلم السلعة هذه، فإذن فلا يكون عليه الضمان. يقول إن أتلف البائع السلعة هل يرد المشتري المال؟ نعم، ما في شك. يقول ما هو قول القاضي الحنابي له القاضي في العبارة لزم العقد؟ يعني لزم العقد يرى أن المكيل ونحوه ليس فيه خيار مجلس. يقول وإن أتلفه آدمي عند من حصل هذا الإتلاف؟ عند البائع أم عند المشتري؟ لا، كلامنا الآن كله إذا كانت السلعة عند البائع ما استلمها، إذا استلمها خلاص ينتهي البائع. يعني لو شخص اشترى سيارة وضعها عند البيت تخرج عهدة البائع صاحب المعرض، إذا خرجت من عنده ما يتحمل أي شيء. يقول ما الفرق بين بطل البيع وفسخ البيع؟ نقول بطل البيع إذا لم تكن أركانه متوفرة أو إذا كانت فيه موانع، وفسخ البيع نقول فسخ البيع إذا كانت أركانه والموانع منتفية فيه. يقول إن كان السارق لا يعرف أين مكانه، خلاص ما له شيء، ما يعوض، ما له شيء. يعني بيت المال ما يضمن الأموال، يضمن الدماء. يعني لو شخص قتل ولا يعرف قاتله ولي الأمر هو يضمن الدية، أما في الأموال لا. يقول مصنف لزم بالعقد من اللزوم مثل ما قلنا لكم، يعني ما في خيار المتبايعين. يقول القماش هل هو يعد أم يقاس في المتر؟ اللي يعد عد، واحد اثنين ثلاثة، ساعة، جوال، راديو، مسجل، يعد واحد، سيارة سيارة سيارتين تعد. أما القماش في أصله بالذرع، أريد 10 أمتار، 5 أمتار، 6 أمتار، وهكذا. أما إذا كانت مجموعة القماش يسمى طاقة مثلا، فإذا كانت مجموعة يسمى عدا، أما بعد الفك لا. يقول القبض شرط في المكيل والموزون والمعدون، فكيف إذا تلفت السلعة بآفة سماوية قبل القبض فسخ عقد البيع؟ فكيف تم عقد البيع هنا قبل القبض مثل ما أخبرناكم؟ يعني جاء الشرع بأن العقد صحيح، وجاء الشرع قال عقدك صحيح لكن لا تتصرف فيها حتى تستلمها هنا، فجمع بصحة بين الصحة ومنع من التصرف إلا بالقبض. يقول يحصل في بعض الأحيان شخص يريد بيع سيارة مضطر للحصول على المبلغ، بفطنة أهل الحراج يعرفون ذلك الشخص المطنف ينزلون القيمة سيارته كثيرا فلا يجد أحدا إلا لهم ثم يبيعها لهم وفي اليوم الثاني يجد أنهم باعوه بسعر عالي جدا وهذا يحصل كثير. بيع المضطر مثل ما أخبرناكم قبل أنه يكره, وشيخ الإسلام يرى أن ما في بأس لحاجته لذلك, وما قول السائل يقول فبفطنة أهل الحراج فلن ذلك, ما هي فطنة, هذا من خداع. والله يقول أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. يقول ما هو الذراع بالمتر كيف يكون؟ كانوا أول يذرعون بالذراع, كيف ذراع؟ المقياس عندهم هذا الذراع من أطراف الأصابع إلى المرفق, هذا ذراع, والذراع نصف متر. فيقول تبيعني الأرض هذه؟ نعم. كم ذراع؟ 50 ذراع. فيذرعونها بالذراع هذا, فما كان عندهم متر, فمترهم الذراع. والباع, الباع من طرف اليد لليد. نعم. يقول مثل إن أتلاف أو آدم يخير مشتري بين فسق والإمضاء ومطالبة, مثل لو شخص قفز على المعرض وسرق السيارة, المشتري يخير, ما يقول رأي المعرض أعطني المبلغ, وإما أن يذهب للسارق إذا وجد السارق مثلا يقول أعطني قيمة المسروق أو قومها لي, أعطني مثل السيارة أو قومها لي. يقول إن تلف المبيع من طرف من لا يقدر على توقيفه أي قسم الحقبة, يلحق بآفة سماوية مثل لو جراد أكل الحبوب مثلا وهكذا, أو شخص قوي سرقه وهرب. نعم. نعم. يقول هل صوت المرأة عورة أم لا؟ نرجو التفصيل لما يحصل لإشكال في العائلة. الأصل الرجل لا يسمع صوت المرأة, وأذن لها في الحاجة فقط, وإذن لها في الحاجة مشروط بقوله عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فإذا قيل مثلا المرأة تريد أن تتكلم في الهاتف ترد وهكذا, نقول لها الأصل حتى لو في فتنة ما ترد, فلا تكلم رجل عند الحاجة بهالشرط. نعم. نعم. يقول هل كان الأول المحدثين والشهر عندهم التحسين؟ لأن سمعت أن ذلك أتى به الترمذي. البخاري من شيوخ الترمذي, والحديث الحسن من قسيم الحديث الصحيح. الحديث الحسن صحيح لكنه صحيح لكن أقل درجة, فهو من الحديث الصحيحة. نعم. يقول إذا خشيت أن أنسى المتون ونحو ذلك, نقول حتى تنسى المتون, يعني حتى لو كنت تحفظ وتنسى تنسى الحفظ, نقول استمر تحفظ وتنسى, استمر تحفظ ويشكل عليك المراجعة, استمر. لماذا؟ لأن هذه فترة تأسيسية قليلة فقط, يشكل عليك سنة سنتين ثم تنطلق في البداية ثم تنطلق بعدها. فالآن لأن المتون هي أول مرة الآن تحفظونها صعبة, لو تراجعونها مرة ثانية وثالثة وعاشرة تكون سهلة, صعوبتها لنا أول مرة فقط. فلو عدنا مثلا الزاد مرة أخرى تكون سهل, لو عدنا الواسطية مثل أول تكون سهلة. فكل متن صعوبته لأنها أول مرة يشرح أو يحفظ. أنا أقصد لا يثبطكم الشيطان عن هذه العبادة. فباتفاق العلماء أن طلب العلم أفضل من صلاة التراويح, فالإنسان يحتسب الأجر عند الله عز وجل أن كأنه يؤدي عبادة ويصلي تراويح في هذا الوقت. يقول لماذا قلنا بالجمع الصوري مع أن نص الحديث يدل على الجمع يكون هنا بين صلاتين؟ المسلم قال تجمعين, لما قال تجمعين قلنا جمع, لكن لما قال المسلم تؤخرين وتقدمين قلنا الجمع صوري آخر وأول، جمعت صلتين لكن هذا في آخر وهذا في أول. يقول لماذا مرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة وهذا عام لكل نساء تصلي ما فات منها مثلا؟ لا ما مرها النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الصلاة، الحديث ما فيها مرة بقضاء الصلاة، قال وصلي وصومي، يعني انتهت سبع أيام ستة أو سبع أيام صلي وصومي، صلي ليس القضاء، صلي الأيام التي الآن بعد أن اغتسلت فيها. نعم. يقول هل الستة أو السبع أيام لجميع النساء؟ يختلفن في ذلك، مثلا الأخت تسأل أختها كم عادتك؟ سبع أيام تتحيض مثلا سبع أيام، ما عندها أخت تسأل أمها، ما عندها أم تسأل خالتها، ما عندها خالة تسأل عمتها، فتسأل أحد قراباتها كم فتتحيض مثلها. نعم نعم. يعني مثل الإمام أحمد رحمه الله يقول مكثت 14 عاما حتى فهمت الطهارة، شوف الجلد 14 سنة، فأنتم احنا نقول سنتين بس. نعم. يقول متى تعمل المرأة بالتمييز إذا كان تعرف الدم أسود أو أحمر؟ إذا كانت ما تعرف يقول وإذا كانت لها عادة ثم بعض الشهور زادت هل تعمل بالعادة أو بالتمييز؟ إذا كان متميز تعمل بالتمييز، عادة تعمل بالعادة، ما في عادة ما في تمييز ترجع للعادة. نعم.